سيبن زيل كوشوف السعر ورينيو وسيبن زيل مكة أنا أصحين في المسجد المليني مكة وحوي وضعيف على كل حال لكن سالس الماميس لذلك أحب الشميس وحكى لها المكة إشارة يا شيخ مكة وسلمان يولي هاي يعني الشركة هذا كوة شوقع يكا درن الشركة يكوه رأس وحوقت شيئا يعني مكة يعني تستقار كودة وأهل زماننا مكة ولي هاي عموم سنقبة لكن حوي وحوقت شيئا بعض أي كسلمانية بس هو مد واضح ومكي سوحة الشيخ وتكفير عمومية مقبل إذا مكي سوحة مكة معروف فساة اللي أسوية هاي كتبتي سنة مكي سوحة كفالة لا أعرف كرم مكي سوحة دمي مكي سوحة المامة يا أهل زماننا بمعنى بعض كميد أشيلة مكو لي هاي باب مكة أصدق الناس أي مكة وحوي إلهي الله عبديان ولا بريان قوة مكة يعني كشيريان ومرببا أنا قفص بابا يعني فجور إيه حمان إيه زناء إيه مكة سوحي لك الله لمدة يعني وأخبار ستة ويا عدة ساعة ثمانية سنة ما هو كل عام ده لكن تبحث علمي لا يعني يقول إيش بشي غنية أما وحكي قانة هيا حتى مكي سجا يعني أساس النوع عاش خدعي في بعض الكتب واللي قال اللي في مكي سوح المكة صعب كاس للطبقات الأولية وشعران مجي هي أخبار تتوصى الله دبر السواد ليا ريسا حيانا بدنو غرائب ومكي سجا رجع أولي أوتر جنينية وتلمام يا مخي سرعين أولياء هايين وكرامات هايين وحكمل الآن يعني قال أخبار يعني مخي سيخفتي وحنفلو كل شيء وقيس هاي مخي سرع إتيان والحمر يوحي لك الله ماذا أصنع محل كذا الوكسي صلى الله أنت ومرأتنا ويسكن عروف يعني وحالي كده يعني مخي سرع المخي سرعين مقام لقارين وإذا هدين مخي سرع المخي يقين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين مقايقين كذا شيخ أوتي نسا يساوي صلاة مسارة ما هو حيضان يا نبي محمد القايقين فهو ما نسا يساوي لدوت كنجري إلى آخر اللحظة قال فلا بو تتقي إلا مشرين منتشرين مثلا قوي وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقين ثم قادين الشيخ أيها القارمية وهذا الباطل أو يأدي يا قفر بل كفر وقال لنا أوي وقال لنا كفر أكبر أوي يقين تنو حلوقة شيئا وقريدة خاصي لبا لوقة شيئا حتى أثان اليقين يعني مثلا إلى قريدة نغس من غلقات المومية أما هو فقد جاءه اليقين من ربه حديث البخاري سجم إياه عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه يقين بأثني حق ربي أثني بمعنى قريدة أثني يقين تقريدة وغلقات المومية مكان خاصي لبا بان سلف الأمة أولا خلف قدرها عيباء يصف السلاف ويان الزناد هذا مخي سوحة المكة قالوا دي شرعة لك بحبي ايو حوي مخي سوحة المكة باطنية بقى وتفصيل كوحة الله وحيد وانا اتكأرنا يقوى اسمه يان مكة وحابي يدهدين وقالوا لي يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا اني اصلي بمكتي وحيدوا يدهدين بالورك هذا عصو صلاة وصفك طي ما يعوغ الى المكة كتك لي يعني ذات كان جهلا بي قرر ما ينفلي يعني قلنا المكة كتك دور صلاة لها مخي سوحة المكة ماشى فاضل في مساجد الكلفة فضل جبلا بقول كنا صلاة وصلاة إذا إلى اللي جنبها هي خلك أين صلاة مخيسة وحنا مكة أنك تقول ما الكلام عيني صلاة يعني مكة أين إذا زاد علا وبيسعة الصورة قلت هاي محمد حوي مخيسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يفضى لدي في الصحابة هاي أبو بكر يا عمر يا غيره حي قلت كل واحد مخيسة وحنا مكة وروا يا مرا مخيسة خلك فضل جبلا هاي صلاة مسكن الحي وروا هل الصلاة مسكن مخيسة يعني مخيسة لا يده هو مخيسة مسكن العرق أينما أدركتك الصلاة فصلي مكة وحوي وحيدها شيخ واتا شكو لو تجزئه حيالة بغن عنو عطا أي ساتي إذا مكي سوحا نصا أوها بي حيالها أوها بي مكة وحوي أشبح لي سقاركو يعني شبح ليك اللي بيوم بي الشيخ ياشا قارو يسكن ليان قارو يسكف ليان قارب النار هذا حلاجون نولان غاي مكي شبح لي سنسي مجل دليم سنو نولان غاي وهذا الله باطل أه وحوي وحاني تهي عمل يتقلدان اللبو مكا كسب ذا قلوب سيرة حاني مكا تهي شيطان كأيام مكي سيوحد مكا اسكو شقيستان مكا شيطان كوقتي دقار كود shakligiisa ku imanayo shakligiisa kale isku soo dhigaya marka sala oranaya kaas waa shirka kaasna waa shirku sida qisada baatilada ay yidhaahdaan yani markii shaqanin yani lixda toban nambar qaba ayaa markii shaqan markaa saafa ay weli ku sheegayaan ayaa la arkay waa la qabtay dabada markii shaqan markii la weydiiyey wuxuu markaa yidhi waarde waxaan markii shaqan markaa yani waxaan ahay markii shaqan afar qof baan iska ah aniga afar nin ah dabada waa u tashakulayo markii shaqan markaa waxa uu yani afar suuro oo kala duwan afar suuro oo markii shaqan shalax oo kala duwan buu markii shaqan ismi siiyey sheekh salabaana marka waxa la abaatiina weeyey waxaanay tahay sharaxyadan kale waxa sameynaya waa way waa shayaatin suurada markiisa waxa u tashakulaysa faatiha la sunaya ambiyada ilaahay inta cadawyadu soo doonaan way raadin jireen marka waxa weeye sharaxyo kala duwan bay yeelan jireen markiisa waxa weli laa arkinaysa qaar baa la diri jiray la qaban jiray sida nasku qur-aan baa ku sugnaatay oo laynoogu sheegay qaar baa markiisa waxa marka waxa weeye yani waxa weeye taa markaa baxsan jiray oo ka carari jiray marka waxa weeye qaar baa waxa weye ka dhuuman jiray oo gududgeli jiray yani waxa weye markiisa waxaasoo dhan ba waa dhacayay markaa sidaas ayaa waxa weeye aan sharaxyo iyo waxyaala laga tilmaamayo oo kala duwan marka intaa ujeed tajasu jiray oo qaybood uu noqon jiray iyo wax lamid ah aanan markiisa waxa ku arkay marka khulaasa fulqowl qoladan uu sheekhu ka tilmaamayo waxa weeye yani waxay la yimaadeen waa shirki qolada furdan shirki bay la yimaadeen markiisa waxa gaaladii hore marka waxa weeye labada shirki daaka shirki wa daaka shirki labadu waa shirki hata hata shirkiga ayaa sii kala muqallafsan oo sii kala adag sida markii jira waxay ushuuku tilmaamay sida uu sheekhu yani marka uu tilmaamayo oo waxa weeye markii jira waxa sii daran kan waxa weeye faasiqa weliga ka ictiqaadsan ee dabadna markiisa waxaa ku lumay ayaa markii jira waxaa sii daran qaala almusannifu raximahu llah wayuqaalu ayda waxa kaloo la odhanaya qulu cubaydin alqadaax nimanka marka isaga ilmo cubayd alqadaax qadaax markaa lagu markaa laqabi jiray ninkaa lagu laqabi jiray alladiina kuwaasoo malaku lmagriba magrib marka isaga mulkiyay wa misra misr fi zamaani bani alcabaas waqtigi marka isaga waxaan markaa cabaasiyiinta kulluhum yashhaduuna an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulullah dhammaantood waxay firayaan ilahay mayo mid xaq lagu caabuda inaanay jirin wa ana muxamadan rasuulullah muxamedna inuu rasuulkii ilaahay yahay way qirayaan wayashhaduuna an laa ilaaha ila allah waxay markaa qirayaan an laa ilaaha ila allah way qirayaan ilahay mooye mid xaq lagu caabuda inaanay jirin wa ana muxamadan rasuulullah muxamedna inuu rasuulkii ilaahay yahay ayay qirayaan wayadacuuna alislaam islaamnimu way sheeganayaan wayusalluuna aljumucata waaljamaacata jimcihii iyo jamaacadii way tukanayaan falamaa goortii adharuu ay muujiyeen mukhaalafata shariicati shariicada khilaafkeeda fii ashyaa shayaal ay ku khilaafayaan duuna maa naxnu fiihi waxaynu hadda ka warramayno oo asalkii diinta tawxiidka ah iyo markiisa waxaan markaa shirkiga oo asalkii kufriga ah yani taatiyada ah wax ka yani markaa hadda kasii hooseeya oo cibaadadii iyo shirki lagu sameeyo yani shay ka yani markaa sahlan bay markiisa waxaan markaa shariicada khilaafkeeda ku muujiyeen bu shuuxiye markay taa muujiyeen ajmaca alculamaau calaa kufrihim culamadu waxay isku waafaqeen oo bimacnaa aan nizaac la ogeyn culamada ay isku khilaafsan yihiin aan la ogeyn calaa kufrihim gaalnimadooda iyo waqitaalihim dagaalka lala dagaalamayo ee lala jihaadayo ayay labadaba culamadu yani isku waafaqeen bimacnaa wax nizaaca ama wax khilaafa aan la ogeyn oo masalada noocaasa culamada dhex noqon wa ana bilaadahum waxay kaloo isku waafaqeen in dhulkoodina uu yahay bilaadu xarbin yani bilaad gaalo inuu markaa u yahay baladu xarbin inuu markaa u yahay bay marka isagaa saas yadaan isku waafaqay waqadaahum almuslimuuna muslimiintuna waa la dagaalameen xata istanqaduu ilaa ay marka isagaa kasoo badbaadiyeen maa biaydiihim waxa gacmahooda ku sugnaaday oo min bildaanilmuslimiin buldaanilmuslimiina beladada marka isaga waxa muslimiinta yani marka ahaaday nimankan banu cubayd alqadaax waxa markaa culamadu marka ay yidhaahdaan akrarkoodu nasabkoodu ay sheegteen faatimiyiin waa nimankii isku magacaabay oo yidhi waxaan nahay duriyadii cali bin abi aalib fatima binti rasuul sala allahu alayh wasalam baanu ka fir qabnaa faatimiyiin bay isku laqadeen dadkuna sidaasay waxa weeye ugu iisheen oo ay ku ayideen oo xoogga iyo markiisaga cududdaba lagu taageeray aktarka culamadu waxay yidhaheen nasabkoodu wuxuuahaa musawar bimacnaa beenbeen buu ahaa waxaanay uga jeedeen markiisa waxaan markaa inay dan ku gaadhaan ay uga jeedeen يوحوي ديرك فاطمة يأهل بيت فانا ما يهين يهين بن هاشم فانا ما يهين بمعنى قريش حتى ما هاين كده وحرة عرب ما يهين وحيها يعني جهود زي أصل كل كفر قريب سيدة مركيسة وحمركة وشيخ الإسلام المسلم وكل نحن نحصري ابن كثير يعني يخش هذا كتاب كيس البداية والنهاية ولا مكر وابضا مركيسة على الشيء قال جماهير تدرس مركيسة قال نسب ريقانا صافية لا بيدها لي حتى وقت لدي أهل بيت كمركي اللي ويديه وقول له دولة فرين وحيد على المحل نصب اللي يداده لمن كان مكا ومهين وحال عديه منك هو قول رئيسي ايكا فرقبان وحوها مركيسة واحد مكا قداح يعني عندها هي بكل شيء غير هذين ما كان هو يفرصنا يرى ما في شيء سبب أصيده اللي يسوي كل شيء غيره يعني ما كان تأتي له كل شيء غيره ما في بند أي ما في شيء بلس على لقى قوم تليد بدل ما كان سوى حوش شخص إنه يهاي أشراف بمعنى إنه يهاي بيرك فاضمة تأتي له ما في سوى ما سوى شخص ضد في شخص كأيدين وحوها نسي يهودي أصل كيسه ومن يهودية أيوها جين ما في سوى موسى كموسى في شوقة شيري إنه ما في سوى في سهاديه أو حوية تخريب أيدين تفسادين أيام سلاسي إذا بيوجد شيري نصفه وشرتين وحوقة شيري يعني أنه مخيس إذا كجار ومعارب تيستعي ومخيس إذا أتشدوني كيس الساسي إذا أي مخيس إذا حوقة شيري السلام من هذا الحي من جسان أيام الساسي إذا بيها هيد مخيس قوية كفر يقالمة أيام من أفل كبير حي بل مخيس إذا حد مركة أدياد أي علمته يعني أعد أي كفر يقود نوعها يعني كفر مخيس إذا حد مركة على غشة كريم على غشة كريم حاكمك مركة يتقى مصر مركة كنت شريه كمي لها عبادينته وحا مركة يتقى قد عضي انه خطبه كان عمق خطبين ايه انه الهنه هل ليس سكوده انيه هل ليس سكوده اصلا نفس سكوده وحاوه يشاق على قطب ايه ولا جيل ايه مركة حاوه يدفه وحكو ارغامين تلقين السجة يعني مركة يتقى وجه بدون خلال لقب وقال له سكوده ابن كثير وحاوه تلمام ايه نالب انا وفصاء يعني مركة نالب دورة وبداية النهاية كاملة اي معنها نوع عسنة وكش هذا ابن كثير حافظ ابن كثير معرفة مفسر كأه معرفة أساسية لا كشارة أمور بضان وكلنا وحوي وقت المامي ابن كثير وهو حمك يسرعوا تلمامين نمكن يا هايين قاري اعتقاد سن يعني مذهب مجلسك إسلام كان مكي يسرعين قاري جاح السن وضف السن إلى هايين وأن مكي هرب مكي يسرع حمك حتى قرصنين لكن حوي سطر وارنك كأها أي سكوا السريان ثلاثة يضع مكي يسرع حمك وكأها مكة يعني أمبير إني عايشين إنه مكة يسرح المكة محرمات كإني مكة يسرح إباحية وإي مكة يسرح حلال السن إنه مكة يسرح مذهب المجوسكي السنوية إنه اعتقاد سنائين إسلامك إنه جاح السنائين وطفر سنائين يعني مكة وحوية كفرية دي أبو سربلا أي مكة يسرح المكة تحية أو مكة يسرح ذات المامية بداية والنهاية مكة وحوية ثلاثة القول حتى إشارة سبان مكة يسرح المكة وقت يدا أنصاف يدا يعني مركة عن تلماميه لمنك كفيات كذو حياله يعني مركة كمكاها هل سبيل الجمال يعني انصاص ويرى اشارة ايما المركة وقتشيري مركة غرامده وحي مركة يسرقا يعني كفة ودين يعني هنا يحوي لمنك تكفراها يعني وفكش يا قرباب يعني اللي يدهده يعني مركة الطعن من عينة بغداد نوها في الطعن من عينة بغداد في نصر الفاطميين اما العبيديين الله نوع عصر كراهة دم كل التلاعب يسمى بها اللقاء البداية والنهاية مكان المكاسي وحي ملكيين مغرب يا مصر لبدا عندنا لد مركي سلوان ملكيين وزبدا لوا كثرين شرين حكا لبدا ناصر في كثرين شرين المغرب يا مصر حتى حرمين كمركي سلوح المساء واسو قارين وواقف صدين فتاويل البو ان دبن الحكو وش يقيا البداية والنهاية ابن كثير يعني مركي سلوح المدى نوع عصر صوتي خطبتنا وحي وصلنا يد ملكي سوح المكة عبيديين تأم فاطمين خطبت وحي وصلنا يد عبيديين تأم فاطمين فأنا وقت بضن ملكي سوح المكة أي وساس كبوت المامية مجلة قرية أغناد إيو كالرية أغناد ميلها اسمكة ساسو كشيري عنوان كوري وكا قرية أغناد قرية أغناد ومرا عرص مزبوغة ملكة وحوية على كل حال حتى سلطان ودو ساسي حرمين حتى أسو قادر حرمين ساسي لا أسو قادر الشام حتى وحاولين لكن إلهي بقى ملكي سوح كيف كودي يعني عليي ومتى أمسو رجل كفر جي شكي روحها هاي انقار فاسين شريبي مكي تقع هايين تتاوي الوقت بودي وحا مكي تقع فرقة باطين غدوي يعني ادي اب افافين ادي مكي تقع هاي دروز دا نصيرية دا اسماعيلية دا يعني مكي تقع مكة كواس اردمي وحا هاي انقار مكي تقع السلطة دا اود دا مكي تقع انك تقع هاي انك سايدين مكة ادي اب البلاد دا مكي تقع انقو فافين يعني انقو فافين قرامي ضد وحوي اسمو مكي تقع نوع طي مكاني مكاني هاي مكة هايين مركا على كل حال لمن كفرعة ويساس يضعوا أهايين ولمدنا ساس ليسوا وافتين يعني جاليهين يعني الله بيعلم أيوه يعني مركا ساس يضعوا أفتين بلاد كلها كلهم بلاد حربية هاي واحد مودا نوعا ما إن المسألة بالنوع مثلا متفق مرك أي لأهي وحمرك يعني فتوضي مكي سرح رمينكم سلطة السوق اللي درتي مكي سرح يعني بلاد حرب النقضين من النغل مصر هي مكي سرح المكة قيرواني ما لها لم يتكاهدي مكي سرح المكة الشيقينة ما لها نوعا سلسولة بعض أهل العلم فوحي موشيين إن مسألة بالنوع مكي سرح المكة وخلاف كسوري هي ومكي سرح المكة أي بلاد حربي هنا يتهي الآن مكي سرح اللبو حنباري بلاد حربي هنا يتهي هنا مكي سرح اللبو حنباري وحانا مكي سرح كم إذا علماء هذا الكوية الساسية إذا لقد ريميه يعني مكة ابن حزم عالمة مكي سرح اللي إذا مكة معروفة كتاب كيسة مكي سرح محلها اللي إذا أي يساقنا مكي سرح معنا معاصر وقال اللي فهميه هو مكة كل شيء هذا إن مكة بلاد كوية بلاد حربي آن وأهين ولو يجو كفرها هذا نبداله هرأ هذا عن بيه إن الساسية بعيني أهين وحكوة المامي محلها من جلس كالله بيه ثمناد صفحة بقول إيو مكي سيدا لحي الله باطن صفحة يبقى أيو مكا كوة المامي مكا حوي على كل حال شاهدك شيخ أغتشي لو حوي من كاتي مكي أي وحيالة كفرية هذا اللي مادين ولو كفرية هذا كفر ضادة كفرية هذا أن كحل لي نبو هذا كفر ضادة أو حوي مكي سيدا مكي كفرية اللي مادين يبو أشهادانية وتوحيد في قرية oo markii sida islaamnimada sheeganaya salaadi tukanaya ayaa waxa weeye culimadu gaalaysiyeen iskuna waafaqan culimada islaamku inay gaala ahaayeen nimanka isku waafaqan tii macna wax nijaac akthar markii sida culimada aan laga ogeyn ayna la dagaalameen ilaa ay ka soo saareen markii sida bilaadi ka soo badbaadiyeen waxa la ilaa 1980 sano mudameerahaas ah ay xukumeen markii sida bilaadaas 1980 sano mudameerahaas ayay saasiin ay xukumeen way qaadu ayda waxa kale loo oranaya إذا كان الأولون هديهم كل هراء يعني مشركين في هراء لم يكفروا قالا قالوا بهم يعني صواب أصباب تكمل أنكو قالوا بهم إلا بأنهم إن أهايين مويان وحكا لأين كو قالوا من جمعوا قال كل مي بين الشركي شركي عبادة أو كسمينيين إيو مركي شرح المكة أو كسمينيين عبادة دي وحبوا بيدة قاركوب لكن عبادة دي هو بدما يندمان يلكو سبايان يو تكذيب الرسول يا رسول فمكي سقال دونيك اللي بيوني من الكليين يا القرآن القرآن كبيني تلبيني وإنكار البعث يا قيامة الضفر بفراد الله ضفر أيه وغير ذلك يتاوحا عن المكة يتاوح يالك لو أصدر الوقوف الضرب عن طاعة هاي ويومنا كفرية هذا كفريات كاس أو كل من موياني إنه نسكر وكفريين هبا يصير عسي ذات وبمعنى هل كفري قف كآن وكفرين إلا كفرية تراكمي أو فرددا وقف كله ذي فما معنى الباب الذي ذكر العلماء محوية معناها بابك أي علماء الشيغان في كل مذهب مذهبك أي كشيغان يعني كتبك الفقه يعني مذهبك أي كشيغان قول لي هذا بابك باب حكم المرتد مرتد كحكم كيسة باب كيسة هل كلا مبحث كيسية هي مكيسة بابك وباب يستعى كنوع عصو كلام حلسة إليني وهو مكي سرح المكة مرتد المسلم الذي يكفرك على الإسلامي ومسلم كي قالوا به إسلام من يجي سد بديه ثم دعنا ذكر وحي الشيغان أنواع النوعيال وكثيرة فربدا كل نوع منها يكفر نوع كفتو أنواع ذاك من يوح قاري سنية ويحل دم الرجل وماله إلى حلالين يديك قفك إيه مالك سدفر حتى أنهم إلى يقوا أي الشيغان ذكروا أي الشيغان أشياء شيالة ويسيرة طيار عند من فعلها إذا سنسير لير سيدا وما يرى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سيد اللي يدوى قريبين يعني عدة سنوسين لا يفتح لكن في نفس الأمر أما حقيقة سيدتي واقع وأولها في الحديث السار ورين في سرح النفا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير حديث صحيح عنك فاسو الشيء لسا رواية قرار حديث يادي نساء بل إنه كبير وأولها متعارض معها المثبت غير المنفي يعني مخي سلقل سبيل كل نفين يواكر دوني يعني وحول الجمعة ذابيو في نظركم إذا عندكم ملايين إنسان ما أردت جمعة إلا فهي إلا فهي بل إنه كبير نفس الأمر كان حقيقة على ذوه موت مكا أشياء يسيرة عند من فعلها لكن نفس الأمر تحت سجل ويجا مثل كلمة مثل كلمة يذكرها والشيء يبين لسان عربي فقار يدون قلبه يدو قلبه في مكي سوخ المسا فسكو بمعنى قلبه سأمي عتقات سنين أو كلمة أما كلمة يذكرها والشيء على وجه المزح في كفتنا والشيء يا والله عيب عياره لأن لي عيار بو شيء ما كان مربى لما يمكن يسرح الشيء من تكلم بكلمة الكفر كفر بيعلم ما يمكن يسرح الشيء كلمة قال ماذا كفر كوه الله وقالوا يعني كلمة قال مرة أفكر كهلا وقالوا ما كان حوي بعد كما في سجل مرتب يعني حكم في سائر علماء صور رمان وحي ده ما في سواح المرتب يعني وحق قفك قال يسيني مثل علماء الشيرية أما ما في سواح قفك لفتي سواح الكلمامة وحي ده المسلم الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك وحوي ومسلم كمرتد وحلي هذا ومسلم كجالوبية إسلام من الذي سيد بديد كجالوبية بقول قراح أو فعل أما فعل كجالوبية أو اعتقاد أما اعتقاد كجالوبية أو شك أما شك كجالوبية أركض وحي كبران أو ترك أما التجتان وحلقات تقف كجالوبية مكا حوي أمورها في العلماء السلماميان وحمر كاي شيغيان ان وحوي وحقك مسلم قالوا لي ترى ان اعتقاد قرائن اهين سدا فرقه الضاله الضاديده ان خي سدا المكان مرجي ادى ليلاد يعني كود اولاد اي قدان وحل كفريا ان هي اعتقاد كليا بمعنى وحوي وحال اعتقاد اهين لو ما كفريا قول لو ما قالوا ولو قصد هذا قصد يعني قول سيده ها اوغاد انه قال لي ما فهي وحول المرهدان واعتقاد سنة كفري ما يبيد علي كفري ما يبيد علي فعلك فعلك استحف سنويه ما كفري ما يبيد علي مرهدان اعتقاد كيس يسبدني مصحف قادم مرتي سوح المرسى اسكت هذا اما قادرات كفر ودي قصد انه معرفة عدو ساتي الى كفر يقالوا ما يبيد علي وفرق ضالة يعني وحول ادي الضلال كبير باديله يعني مرتي سوح انا ايو ضلال طعي اين او عدها اسلق الرحضه ايو عدها الى البادي من يريده ايو عدها مرتي حولي إذي يعني مثلا جهلاء أيوم باكو اغترار كرتا يعني مثلا يسوح المركة وكوكتين كرتا نسأل الله العافية منها مثلا حوالي وحلقوا قالوا لي كرعوا لماذا وحي كتل ما مال إنه قول نقوم كرم أو فعل نقوم كرم أو اعتقاد نقوم كرم أو شك نقوم كرم مد والد والد قالوا له لكن حقا يعني قصة عصان اعتقاد فيها شكلة وأرني يعني قرصون قلبي أي قصة وانطعي وأنا واحد غيبئة بمعنى وحوالي مطال عنك إنه قلبي يشتي بينه مركز إذا قلبي وكتره إلا شتي بينه قلبي وكالعية ساسي إذا مركز إذا ما طال عنكر ما دام ساس أين طال عنكر يعني وحوي حكم كالدنيا حكم كآخرة أي هناك فيه فرق فرق لا فسوى حكم كالدنيا وحوي مركز إذا واحد مكة وحي قصد نائسة كفره وقول يفعل قول يفعل أي مركز إذا واحد قصد نائسة الشيخ الإسلام من الفين إذا قاعدة النعاسة والسلمامي يعني ما كيف يقول فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله يعني وحوي هذا المعنى الرسالة صلى الله عليه وسلم بعدان وهي أي حكوية هذا ما كيف يقول كتاب يسأل الصارم المسلول على شاتم الرسول وحوي إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كي إلى هذا أمطنا إياه وحمر كيف قال لنا وقالوا لي وحقال لنا وحوقت شيدا وح كفر بس كفر أكبر يعني لأن الكفر ده محيي ولا يحليه يعني كفر أصغر وكفر أكبر حلو قد يعني وح كفر بس كفر وين ويهي في قرعة وحول أو إلى هذا أما مركي ثلاث سنة يا قالوا وإن لم يقصد أن يكون كافرا يعني وقص دين إن مركي سرح النقضة إن مركي سرح يعني قالوا يعني وقص دين ده يعني وقص دين ده ألقى يعني من قصة نقول نقصت سبب واحد هاي يعني كفر ده وما قصديه بمعنى انه قال له وما قصديه خلقه مويانا الا ما شاء الله يعني الا من شاء الله يعني ربما النسخة يا هيد من وما في سبقا يعني طبعا تساقل علينا وادعي كسا الله اعلم مركب حوية ندو الى هيد دوني مويانا يعني حوية مثلا وما قصديه انه قال له مركب يقول تلمامي وحا مركب يسرق وكفر ميه يعني كفره احكام في الدنيا وقول يفعل متى تاس أودد حكم كآخرة هو ظاهر يباطن دخلا لكن أحكام الدنيا يعني متى مبناها على الظاهر يعني ظاهر كان القسعة فيها ومركز على الغلفة في عمر بن الخطاب ويلي إن الناس كانوا يأخذون على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وإن الوحي قد انقطع إلى آخر الحديث حديث معروفة يا نصوص فكلا لم يتكع أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم رواية قال الزيادة نساء يعني ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وآكل حكوة رئيسة وأني رسول الله أي مكة يسرق درجة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يعني مكة يسرق لما أنا رواية هو صحيح مثل وحي زياد نساء ويؤمن بي وبما جئت به مكة على كل حال كلها هو صحيح مكة حوية وحي تلمام نساء شهد لي أن قلبي يكحص شيء لما أغى يعني اسمع عليه نساء تأود له هذا الشيء حتى يقول لا إله إلا الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وهو شهد لي أن قلبي مكسوف في الشمس نساء كمسوف في الإنما قرمي فاتي إلى مكة يسرق يعني أسلنا ظاهر كما أهم مكة ما أغي أحكام تأذير ظاهر كان بسعة سنين ستأود إلى مكة اللي يريد مؤمناتك فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فلما وحي إلى العلم يقيني اللي قنوع ذا إنه إيمانكم مكة يسرق يعني مكة حقيقة سبين يعني وبمعنى قلبي أي المكة يسرق المكة لا طال عن تري ما دام يسرق فهي وحي إلى العلماء يعني علمي هو حوية وظن غالبا لغة شيدة وعلمي باختلاقات قد إن شاء الله إطلاقه لغة شيدة مكة يسرق المكة ظن غالبا لغة شيدة وإن كان غالبها هذا يعني شيء جازمة إن لغة المامي إدراس جازمة فاتذا إن لغة المامي مكة ظن غالبا أي لغة شيدة غيرها أي ظن مسمهن ظن غالبا ستأوذ أعماش أي شيء ليال وحوية قروح إيدا ذين وإن شايتين كالكرام بعض لغة أغانية قروح إيدا ذين مكة يسرق إن صلاة استكدان محرمات إسخيرا ليال واجبات كلي مادان صلاة استكدان يعني أمورها نوعة اللغة أغانية على كل حال كل ذلك ظن بي مكة يسرق فايدين يعني غالبا روح الله موت استقل بي وكتش وإلا مرأيه لكن جل مقطع عن كرأيه مكة واحد سورة ذكرته قف مكة يسرح المكة ظاهر كي وحا موتشي من باطن كي مكة يسرح المكة خربني هذا باطن كي في اعتقاد كيسو هو هي اعتقاد يعني مكة يسرح قال لي معه ساسي رأي من هذا سلسوية فساوي الأحكام تأدوية ده مناسقين في المكة اللي يلاد وحيلين في حكم المسلمين وإسلامة وحولية حكم إيه حقيقي إسلام كمكة يسرح حقيقي هي وحولية إيمان وحولية شمل صنية بمعنى وإن ظاهر يا باطن بخبية يعني واسوي لهي اخرك قبل داليني وياه ابتيس كوبد داريوي ياه ابتيس اخر واتمسي سلا كوبد داريو كاسو حلي لهذا اسلام من الحقيقي وكاسوي ما كايمان واشملنا وهذه لكم الاسلام دينا ما كليها ايمانك يقبل كده ومن يرسل غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ايمانك يقبل كده وهكذا وحوي ما كيسا ايمانك ايو ما كيسا اسلام نور يعني وحوي ما كيسا حمك يعني قد يجتمعان وقد يفترقان إن كل مالي إليه قلت فقال لبن من البوى سلودة في بعض الأحيان يعني مكة يسرح هو كل ميال أحيان يكدر لدي العلماء مكة يسرح إليه يعني مركة يهيم أحيانها قاعدة للسوق للجرية إذا اجتمعتها افترقتها وإذا افترقتها اجتمعتها أشياء اللي يلهد هذي كل مال بمعنى إكمال لغو الشيطة لبن معنى كريشان أدلة محوية لك لجيوم إلى هان الشيطة كلنا يسكسوا قلت على سلو مسكين وفقير وخير هذه الإسرائيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مكة ليلهم مساكين في فقراء بالله تفسير بك ليلهم وهي لكل مي أو معنى كلا قادم هذه لك رجيو من هان الشيطة وحول المساكين ثم يكسوا بذكر الفقراء ولا شيء صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترجع على فقرائهم مساكين ثم يكسوا بذكرها وهكذا وكذلك هذه مساكين ثم يكسوا الفقراء ما في سواح المكة أن الشيء جميل ما في سواح العالمين إسلام يا إيمان إلا ما في سواح كثير من أهل العلم أي دهدان هذه ما في سواح المكة لله ما نيو لا معنى كلا قادم لكن حول هذه الاسكو من هان الشيطة وحول مكة سواح المكة وأن كثير الشيء يعني هو سعره يعني مكة سمت فيها قلبه صاروري وعد اللي وحريه عد المؤمنين ساسيرين عد المسلمين ساسيرين إيمان توقف بذكرة إسلام لما مكة وعد اللي وحري إيمان توقف بذكرة أنا المؤمنين دا مكة شرحي وعد اللي وحري يواهي يعني مسلمين توقف بذكرة إسلام كي مكة شرحي وعد المهدية وهكذا أدعو على كل حال وحا مكة المسلمان إنه حوية يعني وحا اللي قالوا ذا قول بي لنك التاسع البي لنك التاعتقاد بي لنك التاشكل بي لنك التامد والبستاسي العهد أي مكة يسوح المكة اللوغو كفرية إنسا من يرى كم يرى سلاس يرى أي مكة يسوح اللوغو كفرية قول مكة يسوح المكة باطل ونصوص ديني سيئي إنه هسئل يقول لغو مكفرية آيات برمضان مكة يسوح المكة اللوغو كفرية ويتم به الآيات سأشيق الأمور المام الدونة يحدثون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة مكة نصوص أربلا أي أساسية لا مكة يسرح المكة أبو شعر يبسي مكة معناها يعني مكة ينشي وكذلك فعل فإن وقف فيها نصوص قد بعناتي المنسة مكة تساتة الشعر والسنة لا تشعر يبسي فلما لم يكن في الإسلام كأكو إجماع سنة أسكوها فقصا مكة حوية على كل حال سلا أسبان مكة يسرح سلا أسبان العرمين يعني قول أما فعل أنا اعتقاد وهلين لغم كفرنا يسرى في الأران الأوراني يعني قول كاسنا وقول ما في شرح المكة أن يعني علماء رسوله كإجماع سنهم إن مكة بادل يهي إن لا إله قول لقوم كفر هذا نعتقد وهذي فعل لقوم كفر هذا نعتقد وهذي وقول باطل غلاة المرجئة أيوم با مكة يتقى قول كالنوعة مكة يتقى كتري مكة علماء وحي إلى هذين أفكي كه الله من تكلم بالكفر كفر وإن لم يعتقد ولم يفعل قفكي كوها الله قال لمواق قالوا بي بمعنى قصد وها الله سوى موانع دي كمرا إكراهي وسلم الأه يعني قصد وها الله قرن أيانا وحن إنه مخي سقا تهي يعني شيء مكا قال معه مخي سقا هدي أي مكا تهي وحن وحخشي أه وبمعنى وحوي مكا علماء إجماع يسو خلاف سنه نقرأ إنه قرن أي وحن إنه مخي سقا تهي قال لما إنه تهي هدي أي تهي وح علماء إجماع سنه يسو أفق سنه إن وحنا أي قال لنا صحيح اللي سوى فقسني هاي هذا يصير في ذات هينا وإن قرنا يا وحس إني حارنيه وإن قرنا يا وحس إني حارنيه وإن قرنا ولو يانو قرن بق إن مكي سوى وحس قال لي هاي يانو قرن بق مكهدي اللي سوى اللي جمع سني هاي يعني اعتبار مالها ما قرنا وحنا إني قال لنا لو حوي هدو قرنا إني حارن طهي وحوي ومكي سوى وقائما ليس يعني عقاب تكثر في السماي سا دنيا الدنيا يا آخر ومكي سوى حوا وقائما ليس نمنك مكي سوحا مكا نمنك وحوي مكي سوحا مكا استهزاء لين أي ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء رغب بطن ولا كذب على السنة ولا تكون عند اللقاء آيات كسوة تقيم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أي أن مكا إسلا درس من قاقضونه يعني أرنك أي السماء وحي قرني ينحاران لماذا ذا وحي سحاران يهدي قرني وشاكل الإسلام المصيم يبا وتلمام يه ولكن لم يظنوا أنه يعني مكا أنه كفر ما يملينين إن مكة قال لنا يهي يعني ما يملينين وحن إن قال لنا يهي ما يملينين سبب نمر في سبحة وليما دينو بقصد بأسمايا مركة وحوي وكو قالوا بي وكو قالوا بي وما اعتبارين قرى شرعان تأين قرن أي سيليين إن قال لنا يهي قرن أي سيليين وحن إن قال لنا أحي تاسي الله ما اعتبارين مركة وحوي هكاسي الله وحلق الصباح قاعدة قاعدة وحوي يهدي كفر يهي كفر واضحة بمعنى مجمع له يهي والله سكوا فقسين وحس إن قال لنا يهي ليس هو فقسيني هاي قفكو هدوك قرن يوحس إنو حاران يحي إبرام لها قرشال أنت أنو قرن يوحس إنو مكة ويهي قال لما قاعدة إن علماء دي لهذان يعني مكة من علم تحريم شيء وجهل العقوبة المترتبة عليه لم يفيده ذلك وقاعدة يعني مكة شرعية فروع بضم بان جلسة قاعدة ذلك نك قرنية شيب حاران في منكيس قرنية إن حارنية وجهل العقوبة المترتبة عليه لكن هو كتشاهد هاي وآن القرنين عقاب فكبلا نيس الشيء قرن من كله ماذا لم يفيده ذلك تاسي وحرام فيلم يسوه وحرم سائلين يسا ما شفته ما قرنين وحنين وحاسي كبلا نيان عبر مرها ثم قرنين محرم يهي خلاص يعني ما كيسا عبر مرها ويالي ما كاتاسي ما شفته وأسيدها قصبا وقرأ وأسيدها مركيسة واحد ماعز وقرأ مو قرني مركيسة واحد مكا إنه زنا بحرام سيوا قرني لكن إن عقوبة كربما يسهرجم إني تاي ما قرني ربما واحد عكت هذا قرني إني رجم تاي إنه مركيسة فعل كلي يمادين أما إنه مركيسة واحد إقرار كلي يمادين فأسي رابع عكت وكيد مركيسة واحد مكا إن قومي غروني يعني قوم كي قايا إبغي وذكروا أن رسول الله غير قاتل أو كما قال وحين إيش قال أما إيه تلمامين إنه رسولك إلهي أوني إدي لينين مركا ما قرنين إن مخي سبحان العقاب سأي تهي رجمي لقح لقود لين ساسي ذا ما قرنين ما أنفعنا لما أورين جاهل بوكاها ساسوي هدو جاهل كاها مخي سبحان العقاب تلوفرين ساسي لما أورين سببتم حيث التحريم كما هدو قرنين عقاب تكرر لنا سيارو قرن إيو حووي مخي سبحان متى ما أفعيس من عالم تحريم شيء وجهل العقوبة المترتبة عليه لم يفيده ذلك ما هذا التحريم كقرية عقابته كترتيب سنة لكنه كجاهلها ما أنفع يسطع سوى وحي أسرع ما كيسا ما كيسا مركا أرنك أكو صعب سنين لك الفرقية وحا مجمع لقوية هاي وحا مختلف لقوية هاي يعني علماء قاركوا با إشارة أمة المامي ومثل هذه مركا مختلف فيه قاهي محلونا مروي هذه علماء سوق لأسين مقال لنا نسمعها مقالمة نسمعها مثلا كسوق ترك الصلاة وما دي بأسكو خلافين مكي سيروح المقالمة مثل مكة معها مكي ساسي بأسكو خلافين يعني بلد أي مكة علماء بلد كاس مكة يسقى معروف كاء الاعتمادات أي كقبان وين وحاس قال لي ما هين أي مكة يسقى واحد مكة وأرنجاتي شائع كيا هاي بعام ما تقارنهم بكثة جاي يقول عسكنا يا مكة يسقى واحد مكة وقلدين يا علماء يعني حالك ما عصوا كلا مكة يسقى واحد مكة ويسلي مكة قالوا بيشان لكن هو معصيه هو معتبر بمكة يسقى نقول يسلي بعض أهل العلم مكة يكلمون فبس محيط لأن على العامة تقليد علمائها عامة واحد صارن علماء ذي دين قلدت سائر صارن علماء ذي ذا إن مكة قلدت سائر صارن مكة حوية أرن كاس مكة السلاسية ذا أصحي يعني بلد كاس تجي تانك أي كثة جين عامة قاركود يبو إسلي مقال وبيسان علماء ذي نشر سين مقال لما هاي وفسق إيا معصيق يعني ساسي ذا مكة إسليه أي ساسي ذا أوقفة جان وحاول الشيخ ابن عثيمين فتاويه سعقيدة لأخو الشيخي إنه حوية قفكة بلتها قصوة إلى الغوغة على السنين يعني الغوغة على السنين صرفنا واحدة هاي عامة يسارن فهي إن علماء إذا قلدته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بأي لهي مركب حوية سبع مسألة ده يعني سبع كالكقبة وبمعنى قال لما إنه تهي سبع أرجحية لكن حوية وحكو أرجحها قال لما إنه تهي من الأقار نوائي طلاقا ما لنا وحوية واقيدة صرفنا ونكتلوا بهين أكبر أكسنات مالها قاركود وإطلاقا يعني زجرا وتنصيرا يعني الجديسي ومركيس إريستك وقع إلينيه ومركيس وحد مكة صلى الله عنه يسيه ونزجريه أيو إطلاقا مالها قاركود نوحوه واقيدا ووحوه لهذا مركيس وحنك قبنا يعني ترك الصلاة قال لماذا مركيس قالوا بياه وإن مكة إتهي ترك يعني مركيس وحد مكة أبدئة بمعنى كلئة وصلاة دي اللي قدت ليسيه دبا أما الذي يصلي يعني مكة يسرح المكة يعني أحيانا ويترك أحيانا كي مكة يسرح وقتنا كتري وقتنا تكنية وحو المثالية كرمضان تكنية لكن وقتها لك كتري أما اجتماعها تكنية أما انت كلمة كتري حتى شرطين ما يعين مكة انت بضن عيد هاي ميزو تكنية لكن وحوه يتركي وين من كل أوناحي هدو وقتك يسرح كم إذا نتكنية هيا راضو هبضنا هذا هيا سلي أكاضو وحكم إذا نكتري حالك النوع سيسقو فليه شيخه ما كيسقى قال معها وفاسق بليه الشيخ ابن عثيمين فاسق قبعه لكن حوية التركي أبدي جاءه لو إطلاقا هو إذا تقيه حالك النوع سيسقو قبع الشيخ ما كيسقى يمي تهي كفر أكبر ما كان خلاصة القول استقعوا حوية تفصيل كاتنا لقبل السنة اللي مكقبه وحمرك أوليه هاي يعني بلد كاس علماء دي عيساس إذا أقلتين بلد كترتي أي سيدا أقلتين أي يعني وقبل ما صوحا هنا قال لما أحيين وينفع يصارح ويكم قالوا بيبليه كم قالوا بيه أي مكة ولي مكة ونقطة أنا صار نقول مكة مسألة دي يعني مكة هو ولما مكة وحيد يعني نتكلم بالكفر وكفر وإن لم يعتقد ولم يفعل كي قال لما هذا هو قالوا بي يعني اعتقادين قال لما بس قالوا الصمين قال لما بس بس قال فعلنا كل راقنا الصمين اعتقادنا أن اعتقادين بكو قالوا بي لكن تكلم كاتب الضوابط وكفرنا يسكون قصدي وين ترى وحن قصدي وأنا إن مكيسة رحنا معرفتنا كرتاين وقرنا يروحن إن مكيسة رحنا حاران أي صحيح هدي مجمع لوي هاي مكيسة رحنا مكة وقرنا هدي مختلف فيه مكة لوي هينا وين وحن أبي هاي إن مكيسة رحنا مكة أي قال لي مطح ساسية ذا وين أبيها ساسية ذا وين مكة أبيها حال كان تقليد مكيسة رحنا مكة أنا قدر عن وحاس يعني مختلف فيه جاء لسوق الأفسنية هاي بمعنى علماء نقلدنا يمين يعني تلك علماء ما أحق حالك النوع سيد ومحل النظر هذا مكة أحفاء يعني تفصيل كذا ومكة عرضين وحيك رأى علماء ذي لهدين يعني من فعل الكفر كفر وإن لم يتكلم به ولم يعتقده كي قال لما السمعيانة اسموا قالوا ولو يانو كبحر لن قال لماذا السمعي أما يانو اعتقاد به سقوا اعتقاد يكو هذا البكم مرم يكو قالوا بيه لبا لبا ضابط يكلون بلو بيه وإن قصد كترة وإن معرفة كرتة وإن موانع لكم مرم سيكره هي غيركي وحي كلا علماء ذي بلاهدين من اعتقد ومن اعتقد الكفر كفر وإن لم ينطق به ولم يفعله كي قال ما اعتقاديان وقالوا بي ولو يانو كبحر لنا كترابين بيه amayaanu samayn dhicin waa ku gaaloobay. Marka waxa weeye inay israacaan siday jahalada wax magaraatada qaarkood ay moodayaan marka iyo qowl iyo ficil iyo ictiqaad baa lagu gaaloobaa. Middaan muddo yani marka hadda muddo dowra laga joogo malaa iska laba sano ku dhow baanu saaragnay. Markaasuu dabeedna marka isaga waxa uu yidhi markii shaqa marka ficilki iyo qowlkii inaa lagu gaalo inuu gala murma markaasa waa lagu gaaloobaa kutubul fiqhi miyaa la arag baa ku dhigi kitaab rido sotiri qowl iyo ficil iyo ictiqaad inta baa lagu gaaloobaa nihaadkaad markaysa waxaad kutubtaad haysato marka isagaa fiqiga ah iyo keyrkeed bakeed markaasuu igu yidhi marka isaga waa inay israacaan marka leeya qowl iyo ficil iyo ictiqaad baa lagu gaaloobaa waa in qowlka iyo ictiqaad iyo ficilku intaba wada socdaan oo maxaa awda takhiirkaa loo geliya baan ku dhi yani waxa weeye waa hadal baatil ah marka wax magarasada ama jahalada qaarkoodba waxay moodayaan qowlka iyo ficilka iyo ictiqaadku inay iswada raacaan inay markaysa waxaan u tahay yani shardi takfiirka inay u tahay in waxaan lagu gaaloobayo inay kufriga waxaan lagu gaaloobayo inay marka u tahay qofkana lagu gaalaysiinayo mana aha xaqooda inay saas tahay waxa weeye qowl kaliya lagu gaaloobay nusuustana saa yaa ugu cad ficil kaliya lagu gaaloobi karaa لكن فعل كأي قول كان وقال بكرة وشروطي مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وشروطي لما يستلم فهي موانع لنا منتفتة شروطه وحكم ذا وإن مكيسة وحا قصد كرة يعني وحوية وإن مكيسة قصد كرة وحن لو قصدي هدي وحن لو قصدي مكيسة لغو مكفرية وحهدان لو قصدي لغو مكفرية يعني خطأ إلهي أمضى المكرسي ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا حديث المسلم صحيح كسوري وحو الشقية حديث القدسي قال الله قد فعلت إلهي بوحي الواية لا مركا وحي كو خطأنا إن أقصدين وآخذكم أهل إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه خصوص بضنا وقرأ مخيسة إسلام وعاس في الماميسة أيضا ما تفتح خطأ سهاء هذا مدي يعني مخيسة وحكويني halmaan laysiri wax dhaha oo dad markiisa wax kale la yidhi sabqu lisaan yani markiisa waxaan marka yani noociisu inuu yahay ama inqilaaq inuu ku yimid doonaha noqdo ama sabqu lisaan hada ama inqilaaq hada inqilaaq waxa weeye qofkiiba wax ku yimaadeen waxaan ku yimid waxa weeye waa carab daran oo kale miirkiisii iyo garashadiisiiba isbedeshay wuxuu gaaray xaal aan waxba kala garanayn laa yacrifshay wuxuu kala garanayaa intii wuxuu ku hadlayo iyo waxa uu samaynayo iyo waxa hareerihiisa jooga soona ma garanayo laa yidi xaalatu inqilaaq buu gaaray maskaxdiisii iyo garashadiisii xidhantay marka waxa weeye afcaal iyo aqwaal baa ka dhacaysa aanu iska war haynin xaalka noocaasa waa marfuuc lqalam culamaduna waa ku ijmaacsan yihiin yani marfuuc lqalam inuu yahay waxa alla waxa marka isaga ka dhacay mu'aakhad ma aha loo qaban maayo wuxuu gudageli karaa rufica alqalamu can halaaa حكم المجنون بحالك عليه وعن المجنون حتى يفيق أم عن المعتوه يعني مكة حتى يفيق مع سجل جريه علماء ما أكون إجماع سيئين ابن القيم يعلم أقرأ لمدة فسجل إجماع مسألة النوع عسل سكوة فقسيها أن وحخلات كتري هذا صور لي وحانا مكة يسجل حكم إذا نصوص أود دليل كنصوص بدن بقى لأدل شنطرة يعني قوله صلى الله عليه وسلم وكي يري شأنك كي يري مركز اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وخطأي من شدة الفرح يعني فرح الدرهان شيء سدد درد يدبون لك معي أما مركز الله خطأ من غلاق با مركز روح المكة العي مكة وحني كمدعين يعني أقال كمدعين بقين بدون معرفة أي وحني كدعين مثل كدعى أما الطلاق هذا أما ردها هذا أما غير كذا هذا وحوي مكيسة وحلوه قبل ما يوم أخذ معها ما أخذ ما أخذ وإن قصدي مكة أترى قصدي مكيسة وحلوه وحل الله شرطين إياه إنه أقصديه إنه كقالوا ذو نساء إنه أقصديه يعني وحن قال لمضى إنه صنعيه أما اللي ما ذو وحوي لما شرطين إياه إنه مكيسة وحلوه أقصديه إنه كقالوا ذو إذا لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية المثولي مركا قولك يعني مكيسة وحا الراجحة هي وحوية عند أهل السنة والجماعة إن مكا وحوية وقصديه وحن مكيسة وحن مكا قال لماذا يعني مكا إنو السمي أما يدهده أما وحا مكيسة وحا المعصية إنو السمي أما إنو يدهده وحا بدعة إنو السمي أما إنو يدهده إنو قصديه قصد كاتالا شرطية لكن إنه مبتدع كل نقطة إنه قصد يلا ما شرطية إنه مركز إذا فاسق كل نقطة إنه قصد يلا ما شرطية إنه كافر كل نقطة إنه قصد يلا ما شرطية يعني تاسية دي مركز إذا مشترط معها وحالا مركز إذا كنت سنة يعني قاعدة هرين عصوة الماني من علم تحريم الشيء وجهل العقوبة المترتبة عليه لم يفيده ذلك ما كواصل شرح نيسا تأودد رفضها من وايا مقامك ومقام الإيجاز على كل حال وإن يتبتى مكي سوحة معرفة معرفة وإن يتبتى وحات مكي سوحة قرنية خاصة مكي سوحة مكة وحواكة الماني لكن دب أي مكي سوحة مكة كغورة من دونها قصة ذات أنواق إن شاء الله تعالى مركة وشيخ مركة ويريه دون قلبه وحوقته هذا يعني استوى قلبه واعتقاد سنه الآن فيه وحوقته هذا استوى قلبه وقصدين وأيه سليم تلمان لي يعني وحوقه ملكي سبحان علماء أهل السلم اسكوها فقصينهم وحانوا قفكوا وقصدين يعني مؤاخذكم معه والله قبل ماي وحانوا قصدين يعني ملكي سبحان الله قبل ماي لكن وحوقه ادعاء قفكوا وشيغني وحاينا وقصدين قد يقبل يعني عندنا في أحكام الدنيا وقد لا يقبل ما كورك قاعدة هم بين واحد الشيخني حال كأن أقصدين إن الله قبل عموما با سأل الله سيدنا صباح الناس لكن دعاوذة تطف الشيخني يعني إن واحد أن أقصدين أحكام الدنيا ما دام أي سهي ظاهر كمس كل السن قصد إن أويها واحد غير أهل قرأنا الأحوال هدي أي وهي بسن إن واحد أن أقصدين وحال داء الشيخي واحد كثيران وصلاح سيدة أي سهين والأقبل إياه هدي مكة يسرح المكة أحوال إيا قرائن سداس مكة قصصين إيا أين كريمنا أحكام الدنيا لما أقبل إيه لكن عند الله هدي أي ترتوى عن فائزة فائزة سنة وسائلة مهمة يعني مكة وير قبل رسلنا دعاوذ الله الشيخان إيه إنه قلب وقصدين أرنك النوع عاصة فعل فإن صمي أما قول فإن يجهد أنه قصدين وحوية في أحكام الدنيا قد يقبل وقد لا يقبل فاسنوا حكول سنة أحواش وغير سعي كل سنة أما كلمة يدوى ويدع على وجه المزح أو اللعب إذا استهزاء وحلمرة أما عي وحلمرة يعني أمورها ما عصوا كلا أي مكة يتلقوا قالوا لي أمورها ما عصوا كلا أي سيدة سيدة يعني مكة هو قالوا لي مسألة لو مكة يتلقى المهمة حال مكة يدين في المامية واحد عدا هل أرنوع وغادة علامة وقتي لقاركود تكفير كما تلقى ورميه وحاو حلقوا قاري سيني وحاكرت إطلاق يتعين بمعنى وحاو مروى لإطلاقه يدوح لي من فعل ذلك كفر كفر فني وقلب من تكلم بكذا كفر وإطلاق من قال القرآن مخلوق كفر من قال الربا حلال كفر يعني وحاو يمكن يسوح مرنا وإطلاق بالسنية مرنا وحاو يمكن يسوح تعين بالسنية إطلاقا وش في مركز يسقى يعني له هي دليل أما إجماع أما كتاب يسنه الراجح حتى العلماء كنقطة أما إجماع بالله يلا سوا شخصين هاي وحلا إلى قصاصا يا مسائل هذا وقالوا أنا سائر اعتقادي وقالوا أما معين كرومين سما كيسقى أساس أي كل ما بيسم يعني وحوى يتفصيل بقرية وحين كل حرمتها شروط بعوض جن شروط ذات مستوفى متها موانع لنا منتفى متها من سماها تاتي ذا بس حرمها تاتي ذا أي كحرم مكا علمات واحد التقاعدة الشيخان قصة أفصل يعني ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ما أهان مكا السوء قال لما قدعه يعني مكا حقيقة أهان يعني قدعه وح قال لما أما فعل أما قول أما اعتقاد يعني مكا يتوقع المكا ما أها مكا السوء قال لما قدعه يقع الكفر عليه كفر يقول قدعه يما كفر يقول قدعه يما وحد يعني كرتين مكا غبا أقضه يعني مكا يتوقع المكا موانع أما شروط أخرى لمن كمثل الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني كسلا إلى هذا وقالوا لبعض من صبر الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وكان لكنه هو إكره ما كيس وحيين إكراه أيين أما واحد من صبر الله يعني من صبر الله عز وجل كفر وحيين إكراه وقف كذا لقلتها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بما شاء الله لمانع وكذا مانع ذاك الضبط يعني من صب الله كفر باتي تجد مكي سيئن بتنون باعي مانع مكي الضبط صغير باعي سبير اي عاي مانع مكي الضبط مانع أيك غباق وهكذا. ما كان هو الشرط الإمام أما مانع من الشيء له وقفك غباق كرا وقفك يعني كغباق كرا يعني ما في سيارة كنوع عسى واحد مركز يسوي واحد مكاسرين قفك في الكاسمية وقالون قف أجي أنا أجي من بفعل تنين الحارنج هاي متصور معي كنا قف كرتو إنه أجي أي كسر قلنا قف كرتو يعني مثل أي كذعة يحوي شرط المعرفة ما شاء كمان أرينا معرفة قصافا يدعى جيدا وقت قال أقبل وقت قال أقبل ينتبه إن شاء الله تعالى في شيء دونا مركز حوي علماء مركز أي لهذان قف كو حاصم يا أنا سيدا أي لهذا وقالوا بي معنى هذا معها التكفير عمومي إنا كرا أما معها مركز يتبع بدون ضوابط وبدون شروط إلا إسكده من معين أي معين سلا في الأشيبية وإطلاق كوك السم مكا اتهامك أي دعك علماء قاركو إن قلتهم يتولي إلاده يعني وحاوه قضى يسبع شرط أن لو إيجين ومانع أن لو إيجين أي قف الله قف في كبدا عن معين أهان وقضى إن قالوا بي وحاوه يواري عن صحيحة فلما دع يعني مكا أهل السنة أهوح متصور كأماه وباب في إطلاق ما كي يسلوي تعيين يعني تعيين كما هو وباب في إطلاق قوي تعيين كوجه آخر بيلا بعد وحنا قرأت بقر كود وحيش نوتين كران ما كي أركان هذا المكا عالم من العلماء كابن تيمية مثلا وكذورهم هي مسألة إطلاقة تفسير كلا إطلاقية أو إذا بك عين كاسم يا وقرب كاسم يا وقرب هذا هو أركه ضد معين وآن وقال إيش نوصل كل عين أما إلى هذا الضوابط باللوئية إلى إلى ذنب سورة الشيخ وحوالي مكي سلوى تناقض شيخ ابن الإسلام ابن تيمية تناقض إلى إلى ذنب سورة فأصلا وحي طيب مكي سلوى تناقض كورت كي ملكة ميسو يسهني لكن كما إما المكي سلوى المكة شيخ حديثة وحتناقض مكي سلوى مثل أصالة له يعني مكة مكة وأيه يعني للإطلاق لكل مقام مقال يعني ولي مقام مقام كسر مقال بيلاده إطلاق مقال بوليه تعيين كنا مقال آخر بولي ولا بشيء وما كيسوا حتى لدون لا بشيء أكل لدون يعني مكوية مكا فائدة النوع السياسي اللي قبر الكسنة الله راح الله ما كيسوا أساس يضع هي إنه عالمك كشيخ الإسلام ابن تيمية أما غيره من علماء أهل السنة إطلاق مسألة أي إطلاقان كفر جيدة هي تعيين كما كيسوا حتى مكا ضوابط إنه قال شيء متعارض ما كيسوا أساس يضع بني واحد إن بطن بي علماء الخدعة يعني مكا إنه يدهدان خاصة علماء سلفك إنه يدهدان يعني مكا يتقال من قال القرآن مخلوق كفر ما هاينا نكقى بين هدي كراه الشراء متى أول الشراء مكا يتوقفك أما الجهل الشراء مكا يتوقفك أما الجهل الشراء مكا يتوقفك مكا يتوقفك مكا القرآن مخلوق يلي يعني مكا وانا قال شيء مكا من قال القرآن مخلوق كفر مكا إليه وإطلاق ما عارف إذا هذا هو هذا تفسير جليان معين كما قال قبرمي ولا إذا هذا ما كيسوق أنا حلو يجي أضواء بدي شرود قالوا يجي متعارض معه هذا بالفائدة مهم معارض كأقصى أصلا في هذا ما كبل ودرين كتر الفائدة هذه مهمة مفتي بل وحوي ما كيسوق أنا مثلا نجدي يا أبو بطين الأورنجري عبد الرحمن بن عبد الله أبو بطين مفتي نجدي وأها أي ما كيسوق أنا مثلا الرسائل والمسائل النجدية قال قصورة وحلو يجي معين ما قال يشين كلام تسوح ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك كما أن من زنى قيل له فلان زان ومن غاب قيل له فلان مرابي يعني هذا يعني مكة انت في كم صهيبة هذا مكة سبحان مكة وهلك كبس الدنيا المسائل الرسائل والمسائل النجدية يعني مكة مجلد سوينا الضخم لأه الرسائل والمسائل النجدية اللي يلهده صفحات شنبق يصدح للواطن هذا يعني وحوي محان كرعو قتشي ده حتى مركا يسرح المركا معين كي هدو سيدا كسيفة ولا قال يسين كرا سيدا كسينا يسال الله عرنكر فلان زاني كي الربا مركا سميين الله عرنكر فلان مرابي هذا بالهذا الكا كمال كيسة لما يستيران كيسة سيدي سأور أخري هذا الكا سي إطلاق بكسات سينيها يا هدو هدو أبو فطين كأركته سوى تفصيل معين كي قلنا يا هوران زاني بكش بحي سيدا تأول واحد ضوابدي وحشو لو إيدي ماي مركا عرنكا سنة فسائدو يظن مكي سقى أنصاف إذا كو قبرها رجنية ويعتقد سوحا ليلة لو الشيء آدي آدي يعني مكي سقى يعني هو مهم أه المكي سقى سفي عن ليس قد تتقيقيه قال المصنف رحمه الله ويقال أيضا وصنف وحاو لها يوم حريسته وحق الله أرمي الذين قال الله فيهم كوي إلى هاي مساء شأن قود كيري يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ودارنا يعني بالله إله إذا كبارنا ما قالوا إنه نعرم ولقد قالوا وحي إلى هدين كلمة الكفر كلمة قال لما أضي مركيس لا إلى هدين كلمة قال لما أضي إلى هدين وكفروا بعد إسلامه وأنا قالوا بين إسلام لما ديد إسلام لما ديد دبديد أما سمعت يعني المقال أن الله كفرهم إلى هدين كباريسي بكلمة كلمة كباريسي مع كون شيء يقول لقب أهان شهد أيهين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختق رسول يجاهدون معه رسولك معي سيقول لك هذا يولد ويصلون معه لتكنية ويزكون ذكى بسنية ويحجون أضيحوا لها أين ذكى بسنية ويحجون حجية ويوحدون أشهادنية تأصر أن بيان خد عيسى أيه إلى هاي جاليسية بنفس القرآن وحنكو جاليسية كلمة ويوحق لنا مشيه وحق لنا مشيه كلمة ذاتي وحي أهيد كلمة سير وغصب حبي ويبقى السيان لكن اسمها لها يكون قالوا باسمها لها وربما إني نقرن إن وحنا إني قال لمطعنا إني نقرن إني نقرن إنا يعني مركا إني قال لمطعنا وأودو ذا وأيو مركا ليه وكفروا بعد إسلامهم إسلام لماذا سي يعني وحوية هنا وحوية إسلام لماذا سي إسلام حقيقي إني تهيد أي دودو دو قريب طه هنا مكة إسلام لما حقيقي إني تهي طي دودو دهي أو أي قريب مكة يسرح مكة أو طه مكة وحوية كلمة إن الجو قالوا بكره أي شاهدك وآية الشيخ مكة يسرح مكة كدري شنيا يعني مكة أي طه كلمة بل الجو قالوا بكره وآية إلهي بوحوي لي وكفروا بعد إسلامهم إسلام ولقد قالوا كلمة الكفر يعني مكة وحوية وحي لهدين كلمة دي قال لماذا أهيد أي مكة يلهدين كلمة دي قال لماذا أهيد مكة يلهدين محاك هذا شيء وكفروا بعد إسلامهم إسلام لماذا أريد بديدنا وي مكة يسوح المكة وقالوا لهم مكة كلمة دي سوحي قصة بحضي بقصد إنه يلهدان وحي أهيد ينقار وقصدي إنه يلهدان وحي أهيد ينقار مكة وقصدي وحوية بدون قصد سلم صوت الماني يعني وحوية كما يعني مكا دعيسو إن مكا لغو قالي سيواي كو قالو بان يعني مكا مدعيسو يعني سلم صوص بضل يعني مكا لقدر يشنين وحا مكا سرع ده وهمو بما لم ينالو انتا صدع ديو هلسة وحين يكون همليين وحين مكا قارين قاس وحي سيع طيني ساه قصد كيف يسير واضح نيسا إنه مركز شري قصد كيف يسير واضح مركز عضي نيسا وهم نيقى فعلا يستعمال هذه إلا ما معنى هم خطرات وهم عزمي هم خواطرة يهم عزمي أو قوص شعر هم نيقى خطرات كأه خواطرة إسكأه ونح عزمي وهدي كما عرفت هذا الحمان كتاب سنية هاي قفت الله قبل ما ايه اللهم إلا من القول أما فعل لبدا متسبد له إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها أنفسها نوال ذبدي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل إلهي أمضى إذا هو إيقاد عفاي هو قبل ما ايه وحي نفسي لغوش يا كيسو أما وحي نفسي لغوش يا كيسو ما لم تتكلم به أو تعمل انت اين اما قهبلين اما اين السمعين هم خطرات ويهي هم عزم وقصة شبعة كاتبا مؤاخذ والله قضنا يا قصة يعني مركة سيدة اكثر اهل العلم اي قضان لكي مركة يتبع المركة مع الصيحة.